إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا شك إخواني وأخواتي أن هذا الزمان لا يثبت على حال، وكلما تقدم الزمن واقترب من قيام الساعة وانتهاء هذه الدنيا وأفول شمسها، كلما حدث من التغيير والتغير ووجد الناس من الاختلاف الذي يحير العقول ويلهب الأحاسيس بشيء من الضيق والضنك لما يرى المسلم العاقل من التغير. ولكن حسبك أن يسلي الإنسان نفسه بما يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أعظم مسل، حيث إنه لا ينطق عن الهوى، وقد بين لنا ذلك بيانا شافيا. منه ما قاله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. وكان معاوية رضي الله عنه يقول: معروف زماننا منكر زمان قد مضى، ومنكره معروف زمان لم يأتي. وكانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء لا تسبق، فجاء أعرابي فسبقها، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرتفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وهذه قاعدة وأمر معروف مبين، حيث إن الإنسان لا بد له ألا يغتر بما يفتح عليه من النعم في الأزمان أو استقرار الأحوال، فإنه كلما مضى حاله ورأى في نفسه أنه بلغ مبلغا فليتحرى مسألة تغير الأحوال وانقلاب عادات الزمان إلى حال لم يعهدها من قبل. ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حقا على الله ألا يرتفع شيئا من الدنيا إلا وضعه؟ وهذا بيان أن كل ارتفاع سيكون إلى دنو وإلى قلة، وهذا في تغير الأحوال بالعموم وليس في مسألة الأفراد فقط، بأن هذه الدنيا لن تستقر على حال، لأن هذه الدنيا هذا من طباعها، وهذا مما جعله الله عز وجل من صفاتها أنها لا تثبت على حال. وحكى شيخ من العرب قال: بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكلاع الحميري بهدايا، فمكثت شهرا لا أصل إليه، ثم بعد ذلك أشرف إشرافة من كوة فخر له من حول القصر سجدا. الكوة هي الفتحة التي تكون في القصر. يقول: ثم رأيته بعد ذلك وقد هاجر إلى حمص، واشترى بدرهم لحما وصمته خلف دابته، وهو القائل هذه الأبيات: أف للدنيا إذا كانت كذا، أنا منها في بلاء وأذى، إن صفى عيش امرئ في صبحها جرعته ممسيا كأس القذى، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم العالم عيشا قيل ذا. يعني كيف تغيرت فيه الأحوال بعد أن كان على هذه الصفة، وكيف أن الناس يخرون له سجدا أصبح فقيرا يشتري لحما بدرهم ويعرضه للشمس حتى يأكله. وقال يونس بن ميسرة: لا يأتي علينا زمان إلا بكينا منه، ولا يتولى عنا زمان إلا بكينا عليه. وهذا كقول القائل: رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. وقول الآخر: وما مر يوم أرتجي فيه راحة فأخبره إلا بكيت على أمسي. وقول بعضهم: عتبت على عمرو فلما تركته وجربت أقواما بكيت على عمري. لما قتل عامر بن إسماعيل مروان بن محمد ونزل في داره وقعد على فرشه، دخلت عليه عبدة بنت مروان فقالت: يا عامر، إن دهرا أنزل مروان عن فرشه وأقعدك عليه لقد أبلغ في عظتك، يعني أنك ستكون في نفس الحال. وقال عبد الملك بن عمير: رأيت رأس الحسين رضي الله عنه بين يدي ابن زياد في قصر الكوفة، ثم رأيت رأس زياد بين يدي المختار، ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب، ثم رأيت رأس مصعب بين يدي عبد الملك، وهذا كله كان في مكان واحد. قال سفيان: فقلت له: كم كان بين أول الرؤوس وآخرها؟ قال: 12 سنة. انظر إلى تقلب الدنيا بأهلها، كل واحد يلي مكان الآخر فيقتل الذي قبله. ودخل مسلمة بن زيد بن وهب على عبد الملك بن مروان فقال له: أي الزمان أدركته أفضل؟ وأي الملوك أكمل؟ فقال: أما الملوك فلم أرى إلا حامدا وذاما، وأما الزمان فيرفع أقواما ويضع آخرين، وكلهم يذكر أنه يبلى جديدهم ويفرق عديدهم ويهرم صغيرهم ويهلك كبيرهم. وقال حبيب بن أوس: لم أبكي من زمن لم أرض خلته إلا بكيت عليه حين ينصرم. وقال بعضهم: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضه بعضا ليدفع معور عن معوري، حلف الزمان ليأتين بمثلهم، حنثت يمينك يا زمان فكثري. وكان يقال: إذا أدبر الأمر أتى الشر من حيث يأتي الخير، وبتقلب الدهر تعرف جواهر الرجال. ويقال: زمام العافية بيد البلاء، ورأس السلامة تحت جناح العطب. وقال بعضهم: نحن في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا، والشر إلا إقبالا، والشيطان في هلاك الناس إلا طمعا، فاضرب بطرفك حيث شئت، هل تنظر إلا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ بحق الله وفرا، أو متمردا كأن بسمعه عن سماع المواعظ وقرا. وقال غيره: نحن في زمان إذا ذكرنا الموتى حيت القلوب، وإذا ذكرنا الأحياء ماتت القلوب. حينما تذكر الموتى وما كانوا عليه من الصنيع الطيب والسيرة الصالحة، الموتى من الصحابة والتابعين ومن حسنت سيرتهم، فإن ذلك يحيي القلوب، مع أنهم ماتوا ولكن أخبارهم حية جميلة يتداولها الناس بالعظة والاعتبار والفائدة والاستئناس. وحينما تذكر بعض الأحياء فإنهم يموتون القلب، لأنهم يشغلونك في الدنيا، والانشغال في الدنيا يبعد الإنسان عن الرب، والابتعاد عن الله عز وجل يزيد القلب قسوة وفراغ وهم وحزن، وكل ذلك مما يزيد ضنك الإنسان. قال بعضهم: وقائلة: ما بال وجهك قد نضت محاسنه والجسم بان شحوبه؟ فقلت لها: هاتي من الناس واحدا صفى وقته والنائبات تنوبه، من الذي يصفى له الأمر وفي كل يوم تنوب عنده نائبة ويحدث له حدث ويحدث أمامه شيء من التغيير؟ وقال الأمير ابن منقذ رحمه الله: أما والذي لا يملك الأمر غيره، ومن هو بالسر المكتم أعلم، لئن كان كتمان المصائب مؤلما لإعلانها عندي أشد وأعظم، وبي كل ما يبكي العيون أقله، وإن كنت منه دائما أتبسم. وهذا ما يجعل الإنسان يصبر على ذلك ولا يبديه إلا مخافة شماتة الشامتين الذين يشمتون بالمرء حينما يقع. ولذلك تجد أحزم الناس حتى مع تغير الأزمان لا يبدي ذلك ولا يبدي صفحته لأحد، حتى لا يشمت به الشامتون ويمكر له الماكرون ويكيده الكائدون، لا سيما إذا كان صاحب منزلة من قبل وصاحب معروف، فقد يعارضه بعض اللؤماء لما يجدون عليه من الحقد، لأنهم لم يصلوا إلى ما كان إليه من المنزلة، فيجعلون ما كان فيه من الوقوع في مسألة النقص والإخلال الدنيوي سبيلا لتصفية حساباتهم بسبب أمراضهم النفسية، ويحقدون عليه لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه من المعروف والخير والبذل. وكل ذلك بدلا من أن يكون سبيلا لأن يشكروا ما كان عليه من الفعل الطيب يجعلهم يحقدون عليه ويزدادون ضيقا عليه وضنكا بحاله وشدة فيعاملونه بذلك. قال علي رضي الله عنه: وأيم الله، ما كان قوم قط في خفض عيش فزال عنهم إلا بذنوب اقترفوها، لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد. ولو أن الناس حين ينزل بهم الفقر ويزول عنهم الغنى فزعوا إلى ربهم بصدق نياتهم لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. ما أجمل هذا القول من علي رضي الله عنه، الذي يبين أنه حتى مع تقلب الأزمان وافتقار بعض الناس وذهاب بعض النعم من بعض الناس هو لا شك بسبب الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي تذهب البركات، ولكن هذا لا ينتبه إليه إلا من أحيا الله سبحانه وتعالى قلبه وأنعم عليه بالبصيرة واليقين، فيرجع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويتوب، لأن هذا هو السبيل الوحيد لأن ينعم الله عز وجل عليه. وقد يكون حتى بعد فقدانه للنعم هذا يرده إلى الله عز وجل، وهذا أعظم به نعمة. فكم من إنسان كان عنده من الأموال والخيرات وبسبب بعده عن الله يعيش في ضنك وهم وحزن وألم، فلما افتقر أو صار حاله متواضعا فإذا به يرجع إلى الله فيعود عليه استئناس القلوب وانشراح الصدور والهناء والنوم الهانئ والسعادة فيما أعطاه الله عز وجل حتى على قلته، فكان ما فقده سبيل إلى أن يعاود ويرجع إلى الله عز وجل، فيكون ذلك سببا في انشراح صدره. وقد قال الشاعر: وقد تسلب الأيام حالات أهلها وتعدو على أسد الرجال الثعالب. وهذا في تغير أحوال الناس بحيث أنه يعدو دنيء المنزلة على كريم المنازل. وقال غيره: ومن عاش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يصفو وما يتكدر. وقال آخر: ولو دامت الدولات دامت لغيرنا رعايا، ولكن ما لهن دوام. وأعذر ما يدمي العيون من البكاء كريم يرى الدنيا بكف لئيم. هذه هي المسائل التي تحزن الإنسان، حيث أنه لا يعترض على قدر الله، ولكن حينما يرى تقلب الأزمان بحيث أن عزيز القوم يذل ويكون فيه شيء من الإذلال المعيشي، ويتسنم الأمور الوضيع في المنازل من جميع الأوامر وينطق بلسان الناس، فهذا لا شك أنه من أعظم ما يحزن الإنسان، ويصدق عليه هذا القول: وأعذر ما يدمي العيون من البكاء كريم يرى الدنيا بكف لئيم. وقد قيل: أيام الدهر ثلاثة، يوم مضى لا يعود إليك، ويوم أنت فيه لا يدوم عليك، ويوم مستقبل لا تدري ما حاله ولا تعرف من أهله. وهذه طبيعة الأيام، فيوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شغلنا الشاغل هو الهم في الآخرة وفي العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنا، ولا يجعل همنا هذه الدنيا والمنافسة عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم الأجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.